طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهذه الرسالة للرسائل المختصرة المفيدة، وهكذا كل رسائل الشيخ عليه رحمة الله، رسائل الشيخ عليه رحمة الله مفيدة جدا. كنا قد انتهينا من رسالة مفيدة للشيخ عليه رحمة الله، وهي رسالة الشروط والأركان والواجبات التي تتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله عز وجل في تدريس هذه الرسالة أيضا المختصرة المفيدة التي تتعلق بالآداب، آداب الصلاة. سبحان الله، كيف أن الشيخ عليه رحمة الله عنده عناية عظيمة بالصلاة وعناية عظيمة بالتوحيد قبلها أيضا، وقد ألف المؤلفات الكثيرة عليه رحمة الله فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. والشيخ كما قلنا، الشيخ يؤلف من أجل الحاجة، الشيخ يؤلف من أجل الحاجة ومن أجل نفع الناس، ولهذا بارك الله جل وعلا في رسائله، بارك الله جل وعلا في رسائله، لأنه أراد الخير للناس، فألف رسائل صغيرة لكنها تشتمل على علم عظيم، تشتمل على علم عظيم، قواعد أربع، أصول ثلاثة، كشف الشبهات، إلى آخر رسائله عليه رحمة الله. فألف فيما يتعلق بالصلاة، ألف ما يتعلق بالسيرة، ألف ما يتعلق بالعقيدة، ألف ما يتعلق بالتوحيد، ألف ما يتعلق كذلك ما يتعلق بالطهارة، فألف مؤلفات، ألف ماذا؟ مؤلفات مختصرة، يعني ماذا في أوراقها وألفاظها، ولكنها مفيدة، ولكنها ماذا؟ مفيدة. والشيخ محمد عليه رحمة الله من مواليد ماذا؟ سنة الخامس عشر، السنة الخامس عشر، سنة خمسة عشر ومائة وألف من الهجرة، خمسة عشر ومائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في بلدة يقال لها عيينة، في بلدة يقال لها ماذا؟ عيينة، من بلاد نجد، من بلاد ماذا؟ نجد. والشيخ عليه رحمة الله كما قلنا نشأ في بيت علم وفي بيئة علمية، في بيئة ماذا؟ علمية. نشأ في بيت علم ودين، أبوه عليه رحمة الله كان قاضيا، أبوه عليه رحمة الله كان قاضيا، وهكذا جده سليمان كان مفتيا، وهكذا أيضا عمه كان أيضا فقيها، عمه كان ماذا؟ فقيها، وهكذا ابن عمه أيضا كان من العلماء، وهكذا أيضا ماذا؟ أخوه ماذا؟ سليمان أيضا عرف بالعلم، عرف ماذا؟ بالعلم. وهكذا من أبرز أحفاده عليه رحمة الله عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن أيضا من أبرز أحفاده عليه رحمة الله. وأيضا الشيخ له أبناء، الشيخ له ماذا؟ أبناء، عبد الله، حسين، وعلي، كل هؤلاء أيضا كانوا من الفقهاء ومن العلماء، كانوا من الفقهاء وكانوا من العلماء. والشيخ عليه رحمة الله كما قلنا نشأ في بيت علم، وهكذا في بيئة ماذا؟ علمية، بيئة ماذا؟ علمية، فانتفع عليه رحمة الله ونفع. وهكذا الشيخ عليه رحمة الله كما مر معنا أن الشيخ حفظ القرآن قبل العاشرة، حفظ القرآن قبل سن ماذا؟ العاشرة، ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم، رحل إلى مكة ورحل إلى المدينة، جاور العلماء وأخذ من العلماء واستفاد من العلماء، ثم رحل إلى العراق أيضا، رحل ماذا؟ إلى العراق، ثم بعد ذلك ألف المؤلفات المفيدة، ألف المؤلفات ماذا؟ العظيمة، حتى جمعت ماذا؟ مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله في ستة مجلدات، جمعت مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله في ستة ماذا؟ مجلدات. والشيخ كان معروف ب يعني ماذا؟ بمنهجه السلفي، كان معروفا ماذا؟ بمنهجه ماذا؟ السلفي، ومن قرأ كتب الشيخ عرف أن الشيخ كان على المنهج السلفي، أن الشيخ عليه رحمة الله كان على عقيدة سليمة وعلى منهج ماذا؟ سوي، وعلى منهج ماذا؟ سوي. وأكثر علوم الشيخ، أكثر ماذا؟ علوم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بالمعتقد وهكذا فيما يتعلق بالتوحيد، من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قيم أخذ هذا العلم من هذين الإمامين، أخذ هذا العلم من هذين الإمامين، ابن القيم ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله. فألف هذه الرسالة، ألف رسالة مفيدة جدا، رسالة مفيدة جدا كما قلنا، تتعلق بآداب الصلاة، بآداب ماذا؟ الصلاة. فإن للصلاة ماذا؟ آدابا، فإن للصلاة آدابا قبلية وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة، آداب الصلاة هذه ماذا؟ آداب، سواء كانت فرضا أو كانت ماذا؟ نفلا. وهذه الآداب كما سيأتي معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه قسمها على قسمين، آداب قولية وآداب فعلية، آداب قولية وآداب ماذا؟ فعلية. ولا يلزم أن تكون هذه ماذا؟ من قبيل الآداب، أنها ما تكون من قبيل الواجبات، ما يلزم هذا، فقد تكون آدابا وهي واجبة، قد تكون آدابا وهي واجبة من حيث ماذا؟ من حيث فعلها، وقد تكون آدابا وهي محرمة من حيث أيضا ماذا؟ فعلها. فالآداب تشمل المكروهات، تشمل المحرمات، أي على المسلم أن يترك هذه ماذا؟ المحرمات قولية أو فعلية، وهكذا المكروهات قولية ماذا؟ أو فعلية، فإنها من آداب الصلاة، فإنها من آداب الصلاة. فالأدب لا يتقيد يعني المستحبات والمكروهات فقط، بل يتوسع إلى ترك المحرمات وإلى فعل ماذا؟ الواجبات. فالكل ماذا؟ أدب، سواء كان قوليا أو كان ماذا؟ فعليا، سواء كان قوليا أو كان فعليا. والشيخ عليه رحمة الله في هذه الرسالة إنما ذكر فيها ما يتعلق، إنما ذكر فيها عليه رحمة الله فيما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يكره في هذه الصلاة، ثم أدخل على هذه الآداب، أدخل على هذه الآداب صلوات أخرى، ذكر يعني صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، أيضا صلاة ماذا؟ الجنائز، حتى عقد 13 بابا ذكر فيها الصلوات، ذكر فيها معنى الصلوات. وهكذا بعد ذلك عرج أيضا على الزكاة، عرج ماذا؟ على الزكاة، فجعلها على سبع مدى أبواب، جعلها على سبعة مدى أبواب، ثم عرج على الصيام، ثم عرج ماذا؟ على الصيام. والناظر في حال مدى الشيخ وفي أعمال مدى الشيخ أن الشيخ عليه رحمة الله ألف من أجل أن يؤسس، ألف من أجل مدى أن يؤسس، فتراه يعني يذكر هذه الأبواب، يذكر هذه مدى الأبواب، ولكنه يعني مدى لا يعني يذكر كل ما ورد ماذا في هذه الكتب، لا يذكر كل ما ورد في كتاب الزكاة أو في كتاب الصيام أو في كتاب ماذا الصلاة، وإنما يذكر ماذا نبذا تتعلق بهذا الأمر، نبذا تتعلق بهذا ماذا الأمر. معنى ذلك أن الشيخ عليه رحمة الله كان المقصد الأعظم عنده أن يؤسس، أن يؤسس ماذا علوما، أن يؤسس ماذا علوما يبدأ بها ماذا طالب العلم، يبدأ بها ماذا طالب ماذا العلم. وإلا ما يتعلق بباقي أحكام ماذا الصلاة فقط تكلم عليها، تكلم على ما يتعلق بشروط الصلاة واجبات الصلاة وهكذا أركان الصلاة في كتاب مستقل، في رسالة ماذا مستقلة، وهكذا تكلم على ماذا شروط وفرائض ماذا الوضوء أيضا في ضمن كتاب شروط وأركان واجبات ماذا الصلاة. فأراد أن يكمل، فأراد أن يكمل عليه رحمة الله، فأدخل صفة ماذا الصلاة، أي كيفية ماذا الصلاة وما هو الذي يكره ماذا في الصلاة، ثم تابع الكلام على باقي الصلوات، ثم تابع الكلام على باقي ماذا الصلوات. في الشيخ عليه رحمة الله إنما كان يؤلف من أجل أن ينفع، إنما كان يؤلف من أجل أن ينفع ماذا غيره. وأيضا ألف الشيخ عليه رحمة الله للحاجة، إذا رأى حاجة ألف، إذا رأى حاجة لأهل الإسلام، رأى لأهل الإسلام حاجة في مسألة من المسائل ألف فيها، ألف ماذا فيها عليه رحمة الله. وهذا الكتاب هو كتاب ماذا آداب، آداب مشهور بهذا الاسم، مشهور ماذا بهذا الاسم، آداب المشي إلى الصلاة. وهذا يعني ماذا الباب هو باب الآداب، باب آداب المشي إلى الصلاة من ضمن ماذا كتب ماذا الفقهاء، فبعض الفقهاء يذكر هذا الباب، بعض الفقهاء يذكر بابا يتعلق بالآداب، يذكر ماذا بابا يتعلق ماذا به الآداب إلى الصلاة، باب الآداب، باب آداب المشي إلى الصلاة. فما يقال أن الشيخ يعني ماذا لم يسبق فيما يتعلق بهذا ماذا التأليف، بل الشيخ ماذا مسبوق عليه رحمة الله. فإن هذه الأشياء التي يذكرها عليها رحمة الله من الأحاديث قد تذكر في بعض كتب ماذا الفقهاء، إما في باب ماذا شروط الصلاة، وإما أن تذكر في باب ماذا صفة الصلاة إلى غير ذلك. فالشيخ عليه رحمة الله جمع أحاديث قد تذكر في بعض كتب ماذا الفقه، إما في كتاب شروط الصلاة أو في كتاب مثلا سنتاد صفة الصلاة إلى غير ذلك. فالشيخ جعل هذه الأحاديث في باب ماذا واحد تتكلم على آداب ماذا الصلاة، على آداب المشي إلى الصلاة. فالآداب كما قلنا جمع ماذا أدب، الآداب وجمع ماذا أدب. والأدب الذي سيذكره ماذا الشيخ عليه رحمة الله في هذه الرسالة إما قولي وإما فعلي، هذا الأدب إما أن يكون قوليا وإما أن يكون ماذا فعليا. فقال عليه رحمة الله باب آداب المشي إلى الصلاة، ما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها إذا ذهب إلى الصلاة. وهذه الصلاة التي أرادها الشيخ عليه رحمة الله كما قلنا صلاة لها اجتماع، هذه الصلاة التي قصدها عليه رحمة الله إنما هي من الصلوات التي لها ماذا اجتماع، إما في المصلى وإما في المسجد، إما في المصلى وإما ماذا في المسجد، إما في المسجد. وهذه قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، كان يذهب الإنسان إلى صلاة العيدين، إلى صلاة ماذا الكسوف، إلى صلاة التراويح، إلى الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة. فهذا المقصود بالآداب، آداب المشي إلى الصلاة، أي الصلاة التي تصلى جماعة، التي تصلى ماذا جماعة، سواء صليت في المصلى أو صليت ماذا في المسجد. فإن الإنسان إذا انطلق من مكانه، ولا يتقيد هذا الانطلاق كما قلنا بالبيت، لا يتقيد هذا الانطلاق من البيت، قد ينطلق الإنسان من دكانه، ينطلق الإنسان من سوقه، ينطلق الإنسان من عمله، ينطلق الإنسان من بيته إلى بيت من بيوت الله عز وجل، إلى بيت من بيوت الله يمشي ماشيا، يذهب ماذا ماشيا إلى هذه ماذا الصلاة، يذهب ماشيا إلى هذه ماذا الصلاة. ولا يلزم أن يكون الإنسان يعني ماذا حينما يذهب يذهب ماشيا، فقد يذهب الإنسان راكبا، فقد يذهب الإنسان راكبا. ولكن الأفضل للإنسان إذا كان عن قرب ولا مشقة عليه، إذا كان عن قرب ولا مشقة ماذا عليه، الأكمل والأفضل أن الإنسان يمشي، يستفيد فائدة الأجر كما سيأتي معنا، ويستفيد فائدة ماذا النشاط والقوة، المشي فيه يعني قوة للبدن وفي الصحة ماذا للبدن. وأجمع أهل الخبرة من أهل ماذا الطب أن المشي مفيد للإنسان، أن المشي مفيد ماذا للإنسان. فأنت تجمع بين الخيرين، خيري الدنيا والآخرة، تنشط نفسك، قوي بدنك، تذهب بعض الأمراض الذي تجدها ماذا في بدنك، وهكذا تتحصل على الأجور الذي استذكر معنا، على الأجور ماذا التي استذكر معنا في الأحاديث. فقال عليه رحمة الله باب آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى يسن الخروج إليها متطهرا، يسن الخروج إليها متطهرا. وهذا استأتي القيود في الحديث، استأتي ماذا القيود ماذا في الحديث. أول هذه القيود ذكرها من كلامه، يستأتي ماذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا متطهرا، ويخرج ماذا خاشعا، يخرج ماذا متطهرا ويخرج ماذا خاشعا. وأيضا لا يقصد ماذا بخروجه إلا الصلاة كما سيأتي معنا، لا يقصد ماذا بخروجه إلا الصلاة، فيجمع بين الوقار وبين السكينة، وهذا هو الخشوع. الخشوع المقصود به أن يجمع بين الوقار وبين ماذا السكينة، سيأتي ضابط ماذا الوقار وضابط ماذا السكينة، ويجمع الكل الخشوع، يجمع الكل كما سيأتي معنا ماذا الخشوع. وهكذا أيضا يخرج ماذا متطهرا، يخرج ماذا متطهرا. وإذا خرج أيضا متطهرا قد أحسن الطهارة، قد أحسن ماذا الطهارة وكمل ماذا الطهارة. والقيد الثالث أيضا أن يخرج قاصدا وعامدا إلى الصلاة، قاصدا وعامدا ماذا إلى الصلاة. فهذه هي ماذا السنة في ذلك. قال يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نتكلم على القسم الأول الأفضل والأكمل، وهي السنة أن الإنسان إذا انطلق إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لأجل أن يصلي فرضا أو نفلا، الأفضل والأكمل أن يخرج الإنسان من بيت ماذا؟ متطهرا. أن يخرج الإنسان من بيت ماذا؟ متطهرا. لماذا يخرج الإنسان من بيت ماذا؟ متطهرا. يدرك أولا الصلاة في أولها، بل ربما يدرك ماذا؟ الصلاة قبل أن تقام، فيصلي يعني ماذا؟ السنة القبلية إن كانت لا ماذا؟ السنة ماذا؟ قبلية. ثم يتهيأ ماذا بعد ذلك؟ ماذا لي؟ الصلاة. يتهيأ بعد أن يصلي ماذا؟ التحية، ويصلي ماذا؟ السنة. يتهيأ ماذا لي؟ الصلاة. بخلاف من لم يخرج ماذا؟ متطهرا من بيته أو من دكانه أو من سوقه أو من عمله أو من مكانه، فإنه قد يحتاج إلى أماكن ماذا؟ الوضوء، فقد يجد زحمة، وقد لا يجد ماء، وقد يعني يتشاغل بالحديث، فربما ماذا فاتته ماذا السنة القبلية، هذا أمر. وربما قد تقام الصلاة وما زال في الحمام، وما زال في مكان إما قضاء الحاجة أو مكان ماذا الطهارة، إما مكان قضاء الحاجة وإما ماذا الطهارة. فإذا خرج الإنسان من بيته متطهرا لا يحتاج إلى هذا الأمر، لا يحتاج إلى هذا الأمر، طبق السنة ولم تأتي عليه هذه ماذا العوارض التي ربما تحصل له، التي ربما ماذا تحصل له، وهو أنه قد ربما يشغل في أماكن ماذا أماكن الوضوء، وربما قد لا يجد ماذا ماء، وربما قد يجد ماذا زحمة، وقد ربما يجد من يشغله ماذا بالكلام فيتأخر إما عن أول الصلاة وإما أن يدرك ماذا أول الصلاة، ولكنها تفوت ماذا السنن القبلية، تفوت ماذا السنن ماذا القبلية. والإنسان سبحان الله إذا لم يدخل إلا مع الإمام، يعني بمعنى أنه ما تقدم الصلاة، يعني لم يأتي ماذا في أول ماذا في أول الوقت بعد الأذان، بحيث أنه يصلي ركعتين في انتظار الصلاة. سبحان الله لما يصلي الإنسان ركعتين قبل أن تقام ماذا الصلاة، فتقام الصلاة وهو من أهل المسجد، سبحان الله يجد راحة ويجد طمأنينة، ما يجد انشغال لأنه قد أخذ راحته، لأنه قد أخذ ماذا راحته، صلى ثم جلس وينتظر الصلاة. وسبحان الله، وهذا الإنسان الذي قد صلى وانتظر الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة، أنه ماذا في صلاة. انظر على يعني ماذا الأجور الذي يعني تحصل لهذا ماذا الإنسان، جلس وهدأ، ارتاحت ماذا نفسه واستقر ماذا بدنه، ارتاحت نفسه واستقر ماذا بدنه، فقام إلى الصلاة وهو في كامل خشوعها، وهو في كامل ماذا الخشوع والحضور والراحة والطمأنينة، بخلاف الذي لا يأتي إلا معها، لا يأتي إلا مع قيام ماذا الصلاة، وإن أدرك مع الإمام تكبيرة ماذا الإحرام، لكن ربما لا يرتاح إلا في الركعة الثانية أو الأولى، لا يرتاح بدنا ونفسا إلا بعد أن يعني تمر عليه ماذا الركعة الأولى أو الثانية، بخلاف الذي قد تقدم فصلى السنة أو صلى تحية المسجد، وربما يعني يأتي به يعني ماذا يقرأ ماذا شيئا ماذا من القرآن، فيقوم إلى الصلاة وقد ارتاح بدنه، وهكذا أيضا قد طابت ماذا نفسه، فلا يحصل له ماذا بذاك ماذا الانشغال، لا يحصل بذلك ماذا الانشغال، لا في نفسه ولا في ماذا بدنه. وهذه كلها من فوائد ماذا التبكير إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، أحسن وضوءه أي توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الوضوء، أحسن ماذا الوضوء أي أسبغه يعني ماذا أتى على كل أعضائه، فقد يتوضأ مرة أو يتوضأ مرتين أو يتوضأ ماذا ثلاثا، معنى أنه أحسن الوضوء، أحسن ماذا الوضوء، أتى بالواجب وهو المرة، وربما أحسن وزاد مرتين أو ثلاثا، فجمع بين الواجب وبين السنة، فالواجب هي مرة مرة والسنة بعد ذلك مرتين أو ثلاثا، والزيادة على ذلك ما بين الكراهة والتحريم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى من زاد ماذا على طهوري، وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون في آخر ماذا الزمان يعتدون ماذا في الوضوء أو يعتدون ماذا في الطهارة، أي بمعنى يزيد على المشروع، يزيد على ماذا؟ على المشروع. هذا من الاعتداء، هذا ماذا؟ من الاعتداء. فأحسن الوضوء أي بمعنى أنه توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرج عامدا إلى المسجد. نقول القيد الأول تطهر في بيته، القيد الثاني أنه أحسن ماذا؟ الطهارة، أحسن ماذا؟ الطهارة. القيد الثالث أنه خرج ماذا؟ عامدا أي قاصدا إلى المسجد، لا يريد إلا الصلاة، قاصدا إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. فليس له يعني ماذا في الإتيان إلى المسجد حتى يلتقي بفلان، أو حتى يتقاضى من فلان دينا، أو له مصلحة من إنسان، أو لربما حتى يرتاح في المسجد، ما له أي أغراض، ما له أي أغراض إلا ماذا؟ إلا أن يصلي هذه الصلاة. لم ينهزه ولم يخرجه، لم ينهزه ولم يخرجه إلا ماذا؟ إلا الصلاة. فلم يخرجه ولم ينهزه ماذا؟ إلا الصلاة. فلم يتقصد فيما يتعلق بالإتيان إلى المسجد إلا الصلاة. هذا كامل الأجر، فهذا كامل ماذا؟ كامل الأجر. حتى قال بعض العلماء لو أنه يعني قصد الدرس، يعني وجع على حضور ماذا إلى المسجد من أجل ماذا أن يصلي، أيضا هذا ما كمل الأمر، ما كمل الأمر، وإنما يقصد الصلاة. خرج يريد المسجد يقصد ماذا؟ الصلاة. حتى أن بعض العلماء قال إذا انتهى من صلاته، إذا انتهى ماذا من صلاته حتى يكمل ماذا الأجر، يرجع إلى بيته، ثم إذا أراد حوائج الدنيا انطلق من بيته. سبحان الله، خروجه إلى المسجد من أجل لا ألا يقصد إلا الصلاة، ثم يرجع إلى بيته حتى يكمل المقصد كاملا، ثم بعد ذلك انطلق من بيته إلى أعماله. سبحان الله، يعني بعض العلماء بالغ في هذا ماذا الأمر حتى يكمل للإنسان ماذا الأجر. قال ثم خرج عامدا إلى المسجد، عامدا ماذا إلى المسجد. قال ثم بعد ذلك ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث وهي ملحقة بهذا ماذا الحديث، أن هذا الإنسان لا يخطو ماذا خطوة ماذا من الخطوات إلا كتبت له بها ماذا درجة، وحطت عنه بها ماذا خطيئة، تكتب له ماذا درجة وتحط عنه بها ماذا خطيئة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا في صلاة، أي من حين ما يخرج من بيته ويأتي للمسجد وينتظر ماذا الإقامة، كل هذا في صلاة، كل هذا ماذا الأمر الذي هو ماذا فيه قبل أن تقام الصلاة فهو ماذا في صلاة، أي ينال أجر الصلاة، ينال ماذا أجر الصلاة هذا الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان في صلاة، أن هذا الإنسان ماذا في صلاة. وسيأتي ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فهو ماذا في صلاة، أي بمعنى يترك ماذا يترك يعني ما يتنافى مع الصلاة، يترك ما يتنافى مع الصلاة، أي بمعنى لا يأتي بما يخالف في الهيئة أو فيما يتعلق بالأقوال والأفعال، كما سيأتي في تفسير السكينة والوقار. تفسير السكينة ماذا والوقار، فإن المقصود كون الإنسان ماذا في الصلاة لا يعبث، كون الإنسان في الصلاة لا يعبث لا بالهيئة ولا كذلك يعني ماذا بي يعني أفعاله، لا بالهيئة من حيثه ولا بأفعاله، أي لا يكون رفيع الصوت ولا كذلك يعني ماذا يلتفت يمينا وشمالا. سيأتي إن شاء الله تفسير هذا ماذا المعنى. فهو في صلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة. قال فإنه في صلاة، فإنه ماذا في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك بين الأصابع، فإن التشبيك ماذا بين الأصابع، متى يبدأ النهي سواء كان للتحريم أو للكراهة، إذا انطلق الإنسان من بيته بعد أن توضأ الإنسان وخرج عامدا إلى الصلاة، بمجرد الانطلاق من بيته يأتي ماذا النهي، وهذا النهي إما أن يحمل على التحريم وإما أن يحمل على الكراهة، خلاف بين العلماء. فلا يشبك بين أصابعه، أي لا يدخل، لا يدخل ماذا أصابعه ماذا بعضها في بعض، لا يدخل ماذا أصابعه ماذا بعضها في بعض، فإن هذا ماذا منهي عنه، وهو ماذا يمشي إلى الصلاة، سواء كان التشبيك ماذا في المقدمة يشبك وهو ماذا ماشي، أو كان ماذا على رأسه، أو كان من خلفه، أو من وراء ماذا ظهره، كل هذا فيه النهي عن التشبيك بين الأصابع. ويستمر هذا ماذا النهي حتى يأتي المسجد، ويستمر هذا ماذا النهي ما زال أيضا ماذا قبل أن تقام ماذا الصلاة، وينتظر ماذا الصلاة، ويستمر أيضا هذا ماذا النهي في أثناء ماذا الصلاة، ويستمر هذا النهي أيضا ماذا بعد الصلاة إذا كان سيصلي هذه الصلاة وينتظر الصلاة ماذا الأخرى، فإن النهي لا يزال ماذا معه، فإن النهي لا يزال مدى معه إلى متى؟ إلى أن ينتهي من صلاة لا ينتظر بعدها مدى صلاة، لا ينتظر بعدها مدى صلاة، فحينها لا ينهى عن التشبيك بين أصابعه، لا ينهى عن التشبيك بين أصابعه. وقلنا أن هذا فيه نهي، أن هذا يخالف مدى ما عليه الإنسان من التؤدة والأناة والوقار والسكينة فيما يتعلم هذا به الصلاة. وسيأتي كما قلنا تفسير هذا المعنى، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك المسلم، أن يشبك المسلم ماذا بين أصابعه إذا ذهب إلى الصلاة أو إذا انتظر الصلاة أو كان ماذا في الصلاة. سيأتي تفسير هذا ماذا المعنى. وهذا نبهنا عليه ماذا بالأمس، قلنا أن هذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى ماذا من صلاته ذكر أن المؤمن للمؤمن ماذا كالبنيان، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال العلماء الإمام البخاري في صحيحه عند هذا ماذا الحديث يشير إلى تضعيف الحديث الأول، يشير إلى تضعيف ماذا الحديث الأول، وأن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، واستدل بهذا ماذا الحديث وضعفه عليه رحمة الله لعل من حيث متنه، لعله ماذا من حيث متنه، فإنه يتعارض مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الجمع أولى يعني ماذا من الترجيح، أن الجمع أولى من الترجيح أو أولى من الإهمال. فعندهم قاعدة عند العلماء ماذا قاعدة، أن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إذا لم يكن الإنسان في صلاة أو يريد الصلاة أو ينتظر ماذا الصلاة. بعد أن سلم من صلاته للإنسان أن يشبك ماذا بين أصابعه مباح، وأما قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة أو الإنسان ينتظر ماذا الصلاة فيبقى النهي محكما، فيبقى النهي ماذا محكما. فالإعمال عندهم أولى من الإهمال، تعمل الحديثين، هذا حديث نعم وارد وهذا حديث أيضا ماذا وارد، وقد ثبت كما سيأتي التعليق ماذا عليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث كعب بن عجرة، هذا الحديث الوارد الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله عند ابن حبان والإمام البيهقي عليه رحمة الله، وإسناده جيد، وإسناده ماذا جيد، معنى أن الحديث ثابت، حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة حديث ماذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي هريرة لم يثبت، ولكنه ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وما ترى عند ابن أبي شيمة وعند الدارمي وفي مسند، وفي مسند أيضا الدارمي وفي سنن أبي داود وهكذا عند الترمذي وعند الإمام أحمد، ففي هذه المصادر الحديث ضعيف، في هذه المصادر الحديث ضعيف، ولكنه ثابت عند ابن حبان والبيهقي، ثابت عند ابن حبان والبيهقي ماذا بإسناد جيد، فهو حديث ماذا صحيح وثابت، حديث ماذا صحيح وثابت. وأيضا يشهد هذا الحديث أحاديث جاءت في الصحيح، يشهد هذا الحديث أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصحيح، أن الإنسان إذا خرج من بيته متطهرا تطهر في بيته فأحسن الطهارة، ما يمشي ماذا خطوة من الخطوات إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها ماذا خطيئة، وما زال الإنسان ماذا في صلاة ما حبسته ماذا الصلاة. معنى الألفاظ، معنى هذه الألفاظ جاءت في الصحيح، معنى هذه الألفاظ جاءت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التشبيك فهو ثابت، هو ثابت من حديث كعب ابن عجرة، ثابت من حديث كعب ماذا ابن عجرة، فهو ماذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الآداب ماذا القولية، هذا الحديث الآن من الآداب ماذا القول، من الآداب ماذا الفعلية، من الآداب الفعلية، هذا هو الأدب الأول، الأدب الأول ما ورد من حديث كعب ابن عجرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا هذا الأدب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا هذا الأدب إذا مشى الإنسان إلى بيت من بيوت الله عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال قوله قال وأن يقول، هذا الأدب الثاني، وأن يقول إذا خرج من بيته، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة. هذه فائدة من الشيخ الآن. الشيخ يقول قد تخرج إلى الصلاة وقد تخرج لغير الصلاة، يعني يخرج الإنسان من بيته، ينطلق الإنسان من بيته، وقيد يعني ماذا البيت لا يحتاج الإنسان. الصحيح أن الإنسان قد يخرج من عمله، قد يخرج من سوقه، قد يخرج من مكانه، قد يخرج من فندق سكنه، قد يخرج ماذا من فندق ماذا سكنه، فيشرع له أن يقول هذا، يشرع له ماذا أن يقول هذا ماذا الدعاء القولي، هذا الدعاء ماذا القولي، وهذا الأدب ماذا القولي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، ولو لغير ماذا الصلاة. قال بسم الله، أن يقول ماذا بسم الله، وهذه كلها ماذا ألفاظ وردت ماذا في أحاديث، وردت عن جمع ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا حديث، هذا حديث مستقل، إلى هنا هذا حديث ماذا مستقل. فإن الشيخ عليه رحمة الله مزج بين حديثين، الشيخ عليه رحمة الله مزج بين حديثين، هذا حديث مستقل، وهذا الحديث جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول حينما يقول المسلم إذا خرج من بيته سواء كان إلى الصلاة أو لغير ماذا الصلاة، أن يقول بسم الله آمنت بالله إلى آخره، جاء من حديث جمع، جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أول هؤلاء الصحابة الذين جاء عنهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان، جاء من حديث عثمان، ولكن الحديث الوارد عن عثمان من طريق أبي جعفر الرازي، من طريق أبي جعفر الرازي، وقد اتفقوا على ضعفه، من طريق أبي جعفر الرازي وقد اتفقوا مدى على ضعفه. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الراوي عن عثمان مجهول، أن الراوي عن عثمان مدى مجهول، وقيل أن الراوي عن عثمان هو ولده، أن الراوي عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو مدى ولده. على كل هو من طريق أبي جعفر الرازي، وهو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس المشهور، قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف من طريق هذا الراوي، وهو حديث ضعيف باتفاق ماذا الحفاظ، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو ماذا ضعيف. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أنس، الحديث الثاني جاء من حديث ماذا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من طريق ابن جريج، من طريق ابن جريج، لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة على الصحيح، لم يسمعه ماذا من إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، فهو منقطع، فهو ماذا منقطع، لم يسمعه ماذا ابن جريج، وهو عبد الملك ماذا ابن عبد العزيز، لم يسمعه ماذا من إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، الحديث الثالث حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله ماذا طريقان، حديث أبي هريرة ماذا له ماذا طريقان. الطريق ماذا الأولى من طريق عبد الله ابن حسين ابن عطاء، من طريق عبد الله ابن حسين ابن عطاء، تفرد به عن سهيل ابن أبي صالح إلى آخره، وهذا منكر الحديث، وهذا قيل فيه بأنه منكر ماذا الحديث. وأيضا الطريق الثاني عبد الله، عبد الله بن حسين بن عطاء، تفرد به عن سهيل بن أبي صالح، تفرد به عن سهيل بن أبي صالح، وهذا الراوي منكر الحديث، قيل فيه بأنه ماذا منكر الحديث. والطريق ماذا الثاني من طريق هارون ابن هارون، من طريق هارون ابن هارون عن الأعرج، وهذا أيضا ماذا هذا الراوي قيل فيه أيضا ماذا منكر الحديث. فحديث أبي هريرة حديث ضعيف جدا، حديث أبي هريرة حديث ضعيف ماذا جدا. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن خصيفة، الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن خصيفة، وفيه ماذا متروك. الرابع حديث عبد الله بن خصيفة، حديث عبد الله بن خصيفة وفيه ماذا متروك، وهو النوفلي متروك وهو ماذا؟ النوفلي وهو ماذا؟ متروك الحديث. الأخير وهو ما يتعلق بمرسل عون بن عبد الله، مرسل عون بن عبد الله، والحديث هذا يعني هذا المرسل مع مسند ماذا؟ عثمان الضعيف. فالصحيح أن الحديث حسن لغيره، الصحيح أن الحديث حسن ماذا؟ لغيره. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في نتائج ماذا؟ الأفكار حسن الحديث، وهو كما قال الحديث حسن، الحديث ماذا؟ حسن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ماذا؟ عثمان حديث ثابت، حديث عثمان حديث ثابت بمرسل عون بن عبد الله، مرسل عون ماذا؟ بن عبد الله من التابعين، يعني ماذا؟ يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرسل مع المسند الضعيف يكون ماذا؟ حسن ماذا لغيره. فثبت الحديث، ثبت ماذا؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه لها معاني، بسم الله لقد مر معنا، بسم الله البمد على الصحيح أن ماذا لي الاستعانة، وقيل أن ماذا لي المعية، قيل أن ماذا لي المعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر ماذا مع اسمه شيء مع، فقال بعض العلماء بأنها مع لهذا الحديث، هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن ماذا لي الاستعانة، والاستعانة ليست ماذا باسم الله فقط، ليست باسم الله أي بكل اسم هو لله، فإن اسم ذا مضاف إلى لفظ ماذا الجلالة، فحينما تقول بسم الله أي أستعين بكل اسم هو لله، أستعين بكل اسم هو لله جل وعلا. وإذا استعان الإنسان بأسماء الله سبحانه وتعالى، إذا استعان الإنسان بأسماء الله سبحانه وتعالى حصلت الإنسان ماذا البركة، وحصل للإنسان ماذا العون، حصل للإنسان البركة وحصل للإنسان ماذا العون من الله جل وعلا، حصل الإنسان ماذا العون، وحصلت له أيضا ماذا البركة. فإنه ما وضع اسم الله جل وعلا ماذا في شيء إلا حلت فيه البركة، إلا حلت فيه البركة والإباحة. فالإنسان سبحان الله لما يقول بسم الله على يعني ما يذكيه، تحل له هذه ماذا المذكاة، لماذا؟ لبركة اسم الله عليها، لبركة اسم الله ماذا عليه، وتحرم عليه إذا لم يسمي الله ماذا عليها. وهكذا إذا أكل الإنسان أو شرب الإنسان أو دخل بيتي تحصل البركات للإنسان، ففيها استعانة وتبرك. وهذا قد مر معنا من كلام الشيخ، لا تذكرون الشيخ لما ذكر البسملة قال استعانة وتبرك، استعانة ماذا وتبرك. فحينما تقول بسم الله أي أستعين بكل اسم هو لله، أتبرك بكل اسم هو لله. وإذا كانت أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا في هذا الشيء، سواء كان قولا أو كان فعلا إلى غير ذلك، حصلت فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الدائم، كذلك يعني ماذا يعني المستقر الثابت، ها نعم، دوام الشيء وبقاؤه وكثرته، يحصل للإنسان هذه ماذا المعاني. سبحان الله، إنسان لابد يستحضر هذه المعاني، فلما يقول ماذا بسم الله على أكل أو على شرب أو عند ماذا الخروج، أو عند ماذا الخروج. وفي فائدة أن الإنسان إذا خرج ماذا من بيته يقول ماذا بسم الله، يقول الإنسان ماذا بسم الله. فقال بسم الله آمنت بالله، آمنت ماذا بالله، وهذا واسع جدا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، آمنت بالله سبحانه وتعالى بأنه ماذا موجود، بما تتضمن هذه ماذا الكلمة. قال آمنت بالله، اعتصمت بالله، أي التجأت إلى الله جل وعلا، التجأت إلى الله جل وعلا، فهذا معنى الاعتصام، هذا معنى الاعتصام. قال توكلت على الله، توكلت على الله. وإذا تأملت سبحان الله في هذه الألفاظ تراها كلها أعمال قلبية، تراها ألفاظ تتعلق بالأعمال القلبية، فجمعت ما بين القول وما بين عمل القلب، ما بين القول وما بين عمل ماذا القلب. فإن كون الإنسان يقول ماذا بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه أعمال قلبية. توكلت ماذا على الله، والتوكل على الله جل وعلا هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في قلب المنافع ودفع ماذا المضار مع فعل ماذا الأسباب المباحة والمشروعة، مع فعل الأسباب المباحة ماذا والمشروعة. قال توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لهذا الإنسان من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ماذا الدعاء الثاني، ذكر ماذا الدعاء الثاني، وقلنا أن الحديث الآن حسن لغيره، قلنا أن الحديث هذا فيه أدب قولي، هذا فيه أدب قولي، يستحب الإنسان ما يجب على الإنسان لكنه مستحب، ما يجب على الإنسان ولكنه يستحب الإنسان إذا خرج ماذا من بيته، سواء خرج إلى الصلاة أو خرج إلى غير ماذا الصلاة، خرج من بيته أو خرج من مكان نزل فيه، نزل في فندق، نزل ماذا ضيفا عند إنسان، فخرج انطلق من هذا البيت، انطلق من هذا البيت، فيقول الإنسان هذا ماذا الدعاء، هذا ماذا الدعاء. قال عليه رحمة الله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا أيضا من حديث من؟ من حديث أم سلمة، هذا الحديث الثاني من حديث أم سلمة، ومدار هذا الحديث على الشعبي، والشعبي قال ابن المديني، قال علي ماذا ابن المديني أنه ماذا لم يسمع من أم سلمة، لم يسمع ماذا من أم ماذا سلمة، لكن قال الحفاظ أن الشعبي عليه رحمة الله أحد التابعين الذي ما كتب سودة على ماذا بيضة من قوة ماذا حفظه، يعني عرف عنه أنه لا يأخذ إلا عن الثقات، عرف عنه أنه لا يأخذ إلا عملا عن الثقات، معنى ذلك أنه إن لم يسمع هذا الحديث من أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقد سمع ماذا من الثقات الذين يروون هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فبعض العلماء مشى الحديث، بعض العلماء حسن أو صحح الحديث باعتبار ما نقل عن الشعبي، لأنه أخبر عن نفسه أنه لا يحدث إلا عن الثقات، لا يحدث إلا عن الثقات، ولا يقبل الأخبار إلا من طريق الثقات، فقالوا الشعبي عامر بن شراحيل قد عرف بهذا أنه لا يقبل الأخبار إلا إذا جاءت من طريق الثقات، ما يقبل. فقالوا كونه لم يسمع ماذا من أم سلمة، لم يسمع ماذا من أم سلمة كما نفى من علي ماذا ابن المديني، لكنه لا يروي إلا عن الثقات، فلعل الواسطة بينه وبين ماذا أم سلمة ماذا أحد الثقات، فاعتمد بعض العلماء على هذا ماذا الرأي، فحسن أو صح الحديث، فحسن أو صح هذا ماذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، أي الله، اللهم يا الله إني أعوذ، والعوذ مر معنا وهو الاعتصام والالتجاء إلى الله جل وعلا مما يخاف الإنسان، مما يخاف ماذا الإنسان، هذا معنى العوذ، هذا معنى ماذا العوذ، ولا يكون إلا بالله، ولا يكون ماذا إلا بالله على الصحيح، لا يكون ماذا إلا بالله على الصحيح. لماذا؟ لأن العوذ من الأعمال التي فيها التجاء إلى الله جل وعلا، ولا يكون هذا العمل إلا قلبيا، ولا يكون قوليا، ولا يكون ماذا قوليا إلا إذا أظهر الإنسان لفظا قصد به اللفظ، أما قلب هذا الإنسان فقد تعلق بالله جل وعلا، فقد قال بعض العلماء هذا القول، فقد قال بعض العلماء هذا القول. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول العوذ لا يكون إلا بالله، ولا يصلح، ولا يصلح ماذا أن يقسم فيما يقدر عليه ماذا المخلوق، لا حرج أن الإنسان يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر ماذا عليه، وما لا يقدر عليه لا يكون ماذا إلا لله. شيخ الإسلام ما فصل هذا التفصيل، شيخ الإسلام يقول العوذ عمل قلبي كالتوكل على الله جل وعلا، العوذ عمل ماذا قلبي كالتوكل ماذا على الله جل وعلا، وما جاءت من الأخبار فيها يعني ماذا الاستعاذة، فيها الاستعاذة ماذا إما بمكان أو بإنسان، قال بعض ماذا العلماء فلعل ماذا يعني تؤول، فلعل ماذا تؤول هذه ماذا الأخبار، وبعض العلماء يعني ذكر أن هذا يتعلق من حيث الظاهر بقوله، أما قلب الإنسان المستعيد فلا يكون إلا بالله جل وعلا، فلا يكون إلا بالله جل وعلا. على كل هذه المسألة محل خلاف، والأظهر أن هذا عمل قلبي. قال أن أضل، أن أضل أي في نفسي، أن أضل ماذا في نفسي. وهذا يشمل والله أعلم أن يحصل له خطأ في الطريق، يحصل له في خطأ في الطريق. وهذا الطريق على قسمين، إما طريق حسي يسلك مسلكا فيحصل له خطأ في طريقه، والثاني المقصود بماذا الطريق ماذا المعنوي، يكون ماذا على ضلالة بعد هدى، يكون على ضلالة ماذا بعد هدى. وهذا الثاني هو الأعظم والأخطر، هذا الثاني هو الأعظم والأخطر على الإنسان. وعلى كل قد يحمل على المعنيين، قد يحمل على المعنيين، فإن الإنسان قد يخرج من بيته فيحصل له خطأ في الطريق، يحصل له خطأ ماذا في الطريق، وهذا ما يسمى به الإضلال ماذا الحسي، الإضلال ماذا الحسي. أما الضلال ماذا المعنوي وهو ما يحصل له ضد الهدى، يحصل له ماذا ما ضد الهدى. فكان فيدعو ماذا ربه في الإنسان لا يأمن، سبحان الله، يعني يخرج من بيتي فيقول هذا ماذا الدعاء، يكون الإنسان على هداية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب ماذا بين أصبعين من أصابع ماذا الرحمن يقلبه ماذا كيف يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يمسي ماذا مؤمنا ويصبح ماذا كافرا، أو يصبح ماذا كافرا ويمسي ماذا مؤمنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا الأمر، وأن هذا الأمر خطير على الإنسان، فقد يكون على هداية في ليلة من الليالي وإذا به ماذا أصبح من أهل الغواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا ماذا الدعاء، فنحن أولى وأكمل أن ندعو بهذا الدعاء. قال أن أضل أو أضل، يعني أضل أي بمعنى يضلني ماذا إنسان غيري، واضح، يكون سبب إضلالي على يدي إنسان آخر، سبب ماذا إضلالي على يدي ماذا إنسان آخر. أو أضل يعني ماذا، والإنسان يعمل بالأسباب، والإنسان يتباعد عن أسباب ماذا الانحراف، الإنسان يتباعد عن أسباب الانحراف. وسبحان الله كيف كان الأسلاف يعني يحرصون على ماذا على الثبات على الهداية والبعد عن أسباب الانحراف. لهذا ابن سيرين كما ذكر الإمام مسلم عليه رحمه الله في مقدمة ماذا صحيحه، ذكر آثارا عن الأسلاف، وأنه كانوا لربما يأتي أهل الأهواء فربما يريد أن يقرأ على ماذا قرآن فيقول ولا آية، ولا تقرأ على ماذا آية، مع سيرين سيرين في العلم، الإنسان لا يقتر بعلمه ولا يقتر ماذا بصلاحه، لا تجلس إلى من يكون سببا في إضلالك، لا تجلس إلى من يكون سبب ماذا في إضلالك، واجلس إلى من يكون سببا في ثباتك واستقامتك، في ثباتك ماذا واستقامتك. فإن الاستقامة والهداية يعني عزيزة جدا، عزيزة ماذا جدا، أن يوفق الإنسان إليها أولا ثم يبقى ماذا عليها ثانيا ثم يموت ماذا عليها، ثم يموت ماذا عليها. هذه من أعظم الأماني، من أعظم ماذا الأماني للإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم، قال أو أضل أي يكون الضلال ماذا على يد ماذا إنسان. أو أزل، أزل يحصل منه ماذا الخطأ، يحصل منه ماذا الخطأ، أزل ماذا لنفسي، يحصل مني ماذا الخطأ، يدعو الله عز وجل اللي يحصل. أو أزل، أزل أي بمعنى ماذا أحد يعني يتوصل أحد إلى فعل ماذا يعني أخذ الخطأ مني، أو يحصل ماذا الخطأ مني. أو أزل، فقال العلماء بمعنى أن الإنسان أن يوقعني ماذا غيري في الزلل، يعني يستعيد بالله عز وجل أن يوقع إنسان ماذا في الزلل، فيسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزل هو في نفسه بسبب ماذا نفسه، وألا يوقع ماذا إنسان آخر في الزلل. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء ماذا عظيم. قال أو أظلم، أو أظلم ماذا أظلم غيري، أو أظلم نفسي، فإن الإنسان قد يظلم غيره وقد يظلم نفسه، الإنسان يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، يظلم الإنسان نفسه بالذنوب والمعاصي، أو يظلم ماذا غيره. والظلم كما قال العلماء وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير ماذا موضعه، فإن هذا يسمى ماذا ظلما. قال أو أظلم أي أظلم ماذا من غيري، أو أظلم ماذا من غيري. قال أو أجهل، أجهل أي المقصود بالجهل هو أن السفه، أن أكون يعني أسفه إنسانا، أو أن أسفه ماذا إنسان، أو يجهل علي، أو يسفهني ماذا إنسان، أو يسفهني ماذا إنسان. سبحان الله، ألفاظ قليلة في يعني ماذا في مبانيها، ولكنها عظيمة ماذا في معانيها. والإنسان يعني ما يكفي أن الإنسان يتلفظ بهذه الأدعية إذا خرج ماذا من بيته والقلب خاوي، اللسان يتكلم والقلب خاوي على عروشه من هذه ماذا المعاني. بل الإنسان يتأمل في هذه الألفاظ، يعني يقول هذه الألفاظ بلسانه، وهكذا يحرك ماذا قلبه للعمل بهذه المعاني، للعمل بهذه ماذا المعاني. فهذا هو الأدب الثاني القولي، هذا هو الأدب الثاني القولي. فذكر الشيخ عليه رحمة الله ماذا أدبين من الآداب، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أدبين من الآداب إذا خرج الإنسان ماذا من بيته، أدب فعلي وأدب ماذا قولي، أدب فعلي وأدب ماذا قولي. هذا الذي ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله ماذا في هذين الأدبين من هذه ماذا الأحاديث.